على دينهم وعقائد آبائهم ويعيبون عليهم، يعني المدرسين الأجانب يعيبون عليهم التمسك بعرى الطاعة لأوليائهم اللي هم أولياء الأمور، يعني مش الآباء أولياء الأمور، يعني أولياء أمور الأمة والدولة وكده، يعيبون عليهم التمسك بعرى الطاعة لأوليائهم ويتلقون منهم، يعني من المعلمين الأجانب، العقائد الفاسدة الباطلة، فلا تنقضي سنوات تعليمهم إلا وقد خوت قلوبهم من كل عقد إسلامي، وتعقد قلوبهم على محبة الأجانب، ويكونون طوعا لهم فيما يريدونه منهم، ثم ينفثون ما تدنست به نفوسهم بين العامة بالقول والعمل. ولهذا رأينا كل ذكر محمد عبده، ولهذا رأينا كثيرا ممن قرأوا العلوم في المدارس العسكرية وغيرها خلوا من الدين وجهالا بعقائده، منكبين على الشهوات وسفاسف الأمور والملذات، لا يخشون الله في سر ولا جهر، ولا يراعون له حكما في شر ولا خير. ده كان كلام محمد عبده، مش كلامي، كلام محمد عبده اللي بعته لشيخ الإسلام في الأستانة بمناسبة مشروع لإصلاح التعليم، أمر الخليفة العثماني به شيخ الإسلام، قال له تقوم على مشروع لإصلاح التعليم. فهذا الكلام أنا قلت إن محمد عبده لما يقول على الناس إلا وقد خوت قلوبهم، إنه هيتخرجوا وقد خوت قلوبهم من كل عقد إسلامي، وتعقد قلوبهم على محبة الأجانب، ويكونون طوعا لهم، وأنهم لا يراعون لله حكما في شر ولا خير، إلى آخر الكلام قاله محمد عبده. ده كلام خطير، ده يصل بمن يوصف به إلى الكفر. وقلت لك إن محمد عبده ما كانش بيرد الكفار ولا يصفهم بهذا، لكن كان بيقول إنه دي مسألة في غاية الخطورة. ثم انتقلت إلى المدارس اللي في عصرنا وقلت إنه هذه الخطورة قائمة الآن، ولعلها أشد مما كانت عليه في أيام محمد عبده، وعلينا أن نتخذ الإجراءات العظيمة كتبها هنا، إنه الآباء يراعوا، إن الأمهات يعلموا، إنه البيوت تكون قيمة على التعليم، ولو كان المدرسة أو المدرس أو المدرسة لا يقوم بذلك، لكن لازم البيت يقوم به. فمن اضطر إلى مثل هذا عليه أن يراعي كيف يقيم في نفوس أولاده عقائد الإسلام وشرائعه وشعائره، لئلا يخرجوا من هذه المدرسة أجانب، يعني يبقوا مسلمين وإن دخلوا هذه المدارس. طبعا الحجة اللي حضرتك أوردتيها حجة صادقة، إحنا دخلنا المدارس دي وطلعنا مسلمين، صحيح، بس طلعتوا مسلمين لأنكم تخرجتوا المدارس دي في وقت الصحوة الإسلامية، في وقت ما امتلأ الشارع والتلفزيون والراديو والمسجد بنوع جديد من الدعوة وبكلام جديد عن الإسلام وبمحاولة جديدة لجذب الناس إلى دينهم وتذكيرهم به، فقبلتم لأن نفوسكم صالحة طيبة ومشربة أصلا بحب الخير ومفعمة به، فقبلتم أن يعني تعودوا إلى الأصل بسرعة وبسهولة. بل إن عندنا مفكرين كبار ممن عاشوا في ظل الظرف الاستعماري حياة أغلبها يقلدون فيها غير المسلمين في بعض الأفكار وبعض المناهج وبعض القرارات وبعض المواقف، عادوا بمناسبة الصحوة الإسلامية إلى أصل الإسلام اللي كانوا عليه، واعتبروا هذه العودة بداية جديدة لحياتهم، وبعضهم كاتب ده بإقراره في كتبه. فالحضرت بتقولي صحيح واللي أنا بقوله صحيح، التعليم الأجنبي يفسد علينا عقائد أبنائنا وسلوكهم وأفكارهم وشعائرهم وشرائعهم، وعلينا أن نقف في مواجهته بأن نقيم هذه الموازنة داخل البيوت. لكن كم من البيوت يستطيع أن يقيم الموازنة هذا أولا، ثم كم من البيوت فيه المهتم الذي عنده الوقت الذي يقيم به الموازنة؟ لازم نحط ده في اعتبارنا ونقارن بين مفسدتين، مفسدة أنه تعلم تعليما ليس حسنا، تعليما ليس ممتازا، تعليما لا يؤهله لوظيفة في مكان رائع، ولكنه تعليم نستطيع أن نحتفظ له معه بدينه، أو تعليم جيد وممتاز ومحترم وبيأخذ فيه شهادة كويسة تودي وظيفة عظيمة، لكننا لا نضمن أن يحتفظ بدينه. دول المضرة والمنفعة أو المفسدة والمضاء والمنفعة، المفسدة والمصلحة اللي بنقارن بها. لكن أنا لم أقل أبدا ولا أقول على فكرة على أي حد فلان كافر، أنا بقول اللي يعمل كده يبقى كفر، لكن بقولش على حد كافر أبدا. ولا محمد عبده قال على خرجوا المدارس الأجنبية في الدولة العثمانية كفار، خالص ما قالش كده. فأرجو أن يكون هذا الأمر واضحا، والحمد لله أن النوتة هي لسه هي فضل فيها محاضرة واحدة تخلص، فالحمد لله لسه موجود الكلام فيها عشان أفكر حضرتك بيه. فإذا كان في هذا الذي قاله محمد عبده واللي أنا بقوله وموافق عليه كله يعني ما ليس صحيحا، أنا كالعادة مستعد أني أتلقى أي تعديل أو إصلاح. إذا كان هذا الكلام صحيحا وأنا لا أزال أظنه صحيحا، فعلينا أن احنا نراعي في بيوتنا وفي عائلتنا وفي صلتنا بالأصدقاء ومن نختار لأولادنا أو يعني نختار أن يكونوا معه من الزملاء، من يحافظ معهم على دينهم ويحافظ لهم على دينهم. ونربطهم بقى بمؤسسات أخرى، نربطه بالمسجد، نربطه بالكشافة، نربطه بالفرق الرياضية اللي عندها جدية في الرياضة وعندها محاولة للتوجيه الأخلاقي الحميد. فإذا ربطناه بده عوضنا الفرق أو النقص الذي يمكن أن يصيبه إذا كنا في المدرسة غير الإسلامية. إحنا جاهزين سيدنا ولا لسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فهذه هي المحاضرة 54 من سلسلة المحاضرات عن المدارس الفكرية الإسلامية، هي 54 في السلسلة كلها، وهي المحاضرة الأولى عن المدرسة الفكرية للإخوان المسلمين. وعندما نقول المدرسة الفكرية للإخوان المسلمين يسبق ذهن كثير من الناس إلى ما نحن عليه الآن من الوجود السياسي للإخوان المسلمين ومن المنافسة السياسية مع الدولة وبقية الأحزاب والجماعات السياسية ومن العنت والعسف والإرهاق الذي يصيبهم كل يوم على أيدي الحكومات في مختلف البلاد وليس في بلد دون الآخر. ولكن هذا كله خارج عن نطاق بحثنا، هذا كله ليس موضوعنا. نحن موضوعنا المنهج الفكري لمدرسة الإخوان المسلمين، زي ما تكلمنا عن المنهج الفكري للخوارج وما تكلمناش عن جرائمهم اللي عملوها، تكلمنا عن المنهج الفكري للمعتزلة وما تكلمناش عن سلوكهم اللي كانوا بيسلكوه، تكلمنا عن المنهج الفكري للسلفية، تكلمنا عن المنهج الفكري للصوفية، تكلمنا عن المنهج الفكري لمدرسة السلفية الحديثة محمد عبده الأفغاني ثم محمد عبده. نتكلم أيضا عن المنهج الفكري لمدرسة الإخوان المسلمين وليس عن الموقف السياسي لهذه المدرسة. قطعا هناك جزء من المنهج الفكري لمدرسة الإخوان المسلمين متعلق بالسياسة، لأنه الجديد الذي جاءت به مدرسة الإخوان المسلمين عما سبقها من المدارس الفكرية في العصر الذي وجدت فيه ما بين سنة 28-29 كان هو فكرة شمول الإسلام، فكرة أن الإسلام نظام عام شامل للدنيا والآخرة وأنه من ضمن الدنيا السياسة، فلا يستطيع أحد أن يدعي أنها ليست مدرسة ذات بعد فكري سياسي. وهذا البعد الفكري السياسي لا بد أن نعرض له ونحن نبحث فكرها، لكن ليس هدفنا الأصلي أن نبحث نشاطها السياسي. هناك فرق كبير بين فكرها السياسي وبين نشاطها السياسي. النشاط السياسي هو اللي بيجيب المشاكل اللي احنا يعني ألمحنا إليها واللي احنا شايفينها وعارفينها واللي شفناها من سنة 48 إلى الآن، لأن المشاكل بدأت بالنشاط السياسي العسكري، بالنشاط السياسي الذي مارسوا في مقاومة الاحتلال الصهيوني لفلسطين. هكذا بدأت المشكلات السياسية مع الحكومات مصر أولا ثم بقية الحكومات العربية. لكن الفكر السياسي ما بيعملش مشاكل، فكر السياسي فكر ناس بيقبلوه ناس بيرفضوه ويبقى في النهاية محلا للاختلاف والجدل العقلي وليس محلا للعمل التنفيذي الضاغط أو المرهق أو الظالم أو العادل أو المحاكمات العسكرية أو المحاكمات المدنية. هذا كله مترتب على العمل وليس على الفكر. لكي نستطيع أن نتصور ماهية الفكر الإسلامي للإخوان المسلمين في جوانبه كافة، يجب أولا أن نلقي نظرة على مؤسس هذه المدرسة، على مؤسس هذه الفكرة، على مؤسس هذه الجماعة، زي ما ألقينا نظرة على الأفغاني، وزي ما ألقينا نظرة على عبده، وزي ما ألقينا نظرة على الإمام أحمد بن حنبل، وزي ما ألقينا نظرة على وصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وزي ما ألقينا نظرة على مؤسسي على محمد بن عبد الوهاب ومؤسسي المدارس الإسلامية كلها. يجب أن نلقي نظرة نتعرف فيها الأول على صاحب هذه المدرسة، لأنك إذا عرفت أصول الإنسان وجذوره وما تعلمه في صغره استطعت أن تتصور لماذا قال هنا هذا الكلام وقال هناك كلاما آخر وقال في مكان ثالث كلاما ثالثا، لماذا وقف هذه المواقف من الأحداث والوقائع التي كانت في عصره أو التي اضطر إلى أن يبدي فيها رأي. أما إذا دخلت على المشروع الفكري لإنسان ما دون أن تعرف أصوله الثقافية ومنبته ومحتده فإنك لا تستطيع أن تلم بهذه الأصول الفكرية إلماما كافيا، هتلم دائما إلمام ناقص، إلمام في حتة ما انتش عارفها جت منين، ليه قال هنا كده، هتلاقيه قال هنا كده لأنه سمع دي في المدرسة الابتدائية أو سمع دي من جده أو سمع دي من شيخه الأول. لما تعرف مدرسة الابتدائية وجده وشيخه وبيئته التي نشأ فيها تستطيع أن تحكم على أفكاره حكما متكاملا أو حكما معقولا. احنا قلنا في اخر لقاء التقينا فيه السبت الماضي انه الامام محمد عبده رحمه الله عليه توفي في الاسكندريه يوم 11/7/1905، هذا اليوم يوافق 9 جمادى الاولى سنه 1323، بعد سنه وثلاثه اشهر وثلاثه ايام بالضبط بعد سنة وثلاثة أشهر وثلاثة أيام بالضبط من وفاة محمد عبده ولد حسن البنا. محمد عبده مات في اسكندرية، وحسن البنا ولد في بلد اسمها المحمودية تبعد عن اسكندرية 80 كيلو وهي جزء من محافظة البحيرة. حسن البنا ولد في 14/10 سنة 1906. أستاذ أمل وإحنا بندور على التاريخ النهاردة فرحت جدا قالت تاريخ ميلادها، فقالت أنا زي مولودة في نفس اليوم اللي ولد فيه حسن البنا. أنا مش عارف هل ده يؤدي إلى شيء ولا لا يؤدي إلى شيء، لكن بتوع الأبراج وبتاع هيقولوا أيوة ده فيه مش عارف الميزان والتور والحاجات دي، ما أنا مش بفهم في الموضوع ده. أخونا العزيز الأستاذ الدكتور جابر قميحة حقق شيئا مهما لم أجده في أي ترجمة حسن البنا إلا عنده، قال إنه هذا اليوم وافق إنه وقت ميلاده لحظة ميلاده وافقت ضحى يوم الأحد الموافق 25 شعبان 1324 هجرية 14/10/1906. فهو ولد في ضحى يوم الأحد الموافق لهذا التاريخ 25 شعبان و14/10 25 شعبان 24/1324 و14/10/1906. ناس كتير كلما قيل لهم هذا الأمر أو تذكروه أو مروا عليه في الكتب يفتكروا العلاقة بين وفاة الإمام أبي حنيفة رحمه الله الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت وميلاد الإمام محمد بن إدريس الشافعي. أبو حنيفة مات سنة 150 هجرية ومحمد بن إدريس الشافعي ولد سنة 150 هجرية. أبو حنيفة مات في بغداد مسموما أو مسجونا على اختلاف الروايتين. الإمام الذهبي بيقول مات مسقيا، مسقيا يعني سقي السم وضع عليه السم في شرابه فشربه دون أن يدرك فمات مسموما. والإمام الشافعي ولد في غزة في نفس السنة سنة 150 هجري. وبعض الناس الطيبين عملوا مقارنات بقى بين الأشياء دي بعضها وبعض، ده ربنا أراد إنه ده يتولد هنا والتاني يموت هنا عشان الشعلة تنتقل وعشان ما يجراش إيه ويكره إيه. الشيخ مشايخنا الشيخ محمد أبو زهر رحمة الله عليه قال هذا أمر ليس وراءه كبير جدوى، فإن الأقدار لا تمشي على المواليد، الأقدار ماشية بطرق أخرى، ملاش دعوة ده أمه ولدته الساعة كام، يمكن كانت تأخر ساعة ولا يتقدم ساعة، دي مسألة ملاش علاقة ببعض. فأنا بقول هذا المعنى لكي أنبه إلى أن كثيرا من الناس يعولون عليه، وإلى أن الموقف الصحيح من نظرة الطالب العلم إلى الفكر الإسلامي ينبغي أن لا تعول على هذه الأشياء، مين اتولد يوم إيه، مين مات يوم إيه، مين صادف يوم الجمعة، مين صادف يوم السبت. فما تفرحيش قوي إنه عيد ميلادك مو في عيد ميلاد حسن البنا، مسألة ما لهاش أي علاقة بأنك يعني تتعلمي منه وما تتعلميش منه. طبعا كل ما نقول انه الامام الشافعي ولد في غزه لازم كل واحد يدعو لغزه ان ربنا يفرج كربها وكرب اهلها لانهم في كرب عظيم ونحن في غايه الاشفاق عليهم، لكن لا نملك الا ان ندعو لهم لانه الباقي ليس في يدنا. الذي لا ريب فيه لما نذكر محمد عبده وحسن البنا، الذي لا ريب فيه انه لم تكن هناك فجوه بين محمد عبده وحسن البنا. محمد عبده مات والشيخ رشيد رضا حمل الراية بعده وعاش إلى أن كان عالما كبيرا يلقاه الأستاذ الإمام حسن البنا ويناقشه ويقبل منه ويختلف معه. ومحمد عبده مات وترك الشيخ محب الدين الخطيب عالما كبيرا جليلا عاش وكبر إلى أن لقياه حسن البنا وتعلم منه وكان يصفه بأنه أستاذه. محمد عبده مات وجاء بعده العلماء الكبار زي المراغي وزي يوسف الدقوي وزي غيرهم من كبار علماء الأزهر الذين ورثوا رسالة محمد عبده في الجملة، ثم انفرد كل منهم بجزء منها، لأن رسالة محمد عبده زي ما حكينا في المرات اللي فاتت كانت رسالة أعم وأشمل من أن يحملها فرد واحد، أخذ كل واحد حتى اشتغل عليها الشيخ الظواهري الله يرحمه وعلماء كثيرين جدا. حسن البنا جاء بعد كل هؤلاء، بل جاء في عصر هؤلاء ليجدد حمل الراية الشاملة للإصلاح الإسلامي العام. أكبر شيء أثر في حسن البنا هو ما نسميه نحن سقوط الخلافة الإسلامية في تركيا سنة 24 أو 25، وبالتالي كان هم حسن البنا من 25 إلى 28 أو 29 التاريخ المحقق. على فكرة كل الناس اللي بيكتبوا على الإخوان المسلمين يرون أن التاريخ المحقق للإخوان المسلمين لإنشاء الإخوان المسلمين كجمعية في الإسماعيلية في مارس 1928، الحقيقة إنها في إبريل أو مايو 1929، لأنه حسن البنا حدد تاريخ إنشائها بالتاريخ الهجري، قال في شهر ذي القعدة سنة 1347. ذو القعدة 1347 مش ممكن يطلع مارس 28، لأنه ذو القعدة صادف شهرين ميلاديين، صادف إبريل ومايو من سنة 1929. فالحقيقة في إنشاء جمعية الإخوان المسلمين الأولى في الإسماعيلية أنه كنا في إبريل أو مايو 1929. من 24 سقوط الخلافة لغاية 29 كان الهاجس الأساسي لحسن البنا كيف تستعيد هذه الأمة قدرتها على التحرك كأمة واحدة، كيف تستطيع أن تستعيد الرابطة الجامعة التي فقدتها بضياع الخلافة الإسلامية في الدولة العثمانية. لكن هذا الهاجس اللي عمل التحريك النهائي، هذا زي تحريك مفتاح السيارة عشان الموتور يقوم، تدي الشعلة التي تحرك الموتور، لكن انت الأول عايز تشتري السيارة، وبعدين عايز تتدرب على قيادتها، وبعدين عايز تاخد لها رخصة من المرور، وبعدين عايز تغير النمرة القديمة المصدية بنمرة جديدة، وبعدين عايز تتأكد عند ميكانيكي انه هذه السيارة قادرة على الحركة. كل الإجراءات دي حسن البنا كان قد مر بها مسبقا، مر بها كتير من الناس، أكثر الناس اللي تلاقوهم كاتبين على حسن البنا. طبعا كتب على حسن البنا مئات الآلاف من الصفحات، وعن الإخوان المسلمين مئات الآلاف من الصفحات. أكثر الكاتبين يقولون بدأ دعوة الإخوان المسلمين سنة 28، بدأ حسن البنا نشاطه سنة 28. هذا كلام غير دقيق. الكلام الدقيق أنه حسن البنا بدأ نشاطه وسنه دون 12، بدأ نشاطه الإصلاحي، نشاطه مع الغير وسنه دون 12 من العمر، ولم يبدأه وهو سنه 22 سنة أو 23 سنة بعد ما تخرج من دار العلوم. دي كانت ذروة النشاط، دي كانت المرحلة النهائية في حياته الدعوية، لكن المراحل الأولى مر بها من سن الطفولة من صغره الأول. عاش حسن البنا 43 سنة فقط، عمره 43 سنة، مات وعنده 43 سنة. لكن من يوم تخرج من دار العلوم إلى أن لقي ربه كانوا 20 سنة، يساووا في عمر العمل الإسلامي عقود أو قرون، ويساووا في أثرهم الباقي حتى اليوم في العالم كله عقودا أو قرونا من أعمال عشرات الناس الكبار العظماء المخلصين الذين يؤدون عملهم ابتغاء مرضات الله. لكن البركة من الله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى يصنع ما يشاء لمن شاء، فصنع لهذا الرجل ما لم يصنعه لمئات الرجال، وصنع له في 20 سنة من البركة المستمرة حتى اليوم ما لم يصنعه لعشرات العلماء الآخرين أو مئاتهم على مر الزمان. ولذلك بنقول اللي كان له أبلغ الأثر في تجديد دعوة محمد عبده وبقائها حية ثم انتشارها في العالم كله ما كانوش التلامذة المباشرين لمحمد عبده. حسن البنا لم يرى محمد عبده، محمد عبده مات 1905، حسن البنا ولد 1906. لكن الدعوة التي تركها محمد عبده في مصر وتلقاها العلماء عنه وانتقلت من هؤلاء العلماء إلى الجيل الذي يليهم اللي هو جيل حسن البنا وإخوانه، الدعوة دي حمل لواءها حسن البنا، فكان أعظم حامل لهذا اللواء وأكثر من مضى به إلى الأمام، واستمرت هذه الدعوة حتى اليوم. لما أنا قلت لحضراتكم حالا أنه بدأ دعوته هو سنه 12 سنة، التاريخ مليان بالأدلة على هذا، بس أنا أذكر واقعتين صغيرتين جدا. هو دخل مدرسة اسمها مدرسة الرشاد الدينية، أسسها واحد اسمه الشيخ محمد زهران، هو يثني عليه ثناء عظيما أذكره الآن. وفي هذه المدرسة دي كتاب، كانت كتاب من الكتاتيب المتطورة شوية، الشيخ ده كان بيدرس فيها حساب وبيدرس فيها شوية علوم وبيدرس فيها أدب وبلاغة وشعر وبيدرس فيها مطالعة، ما كانش بيدرس بس القرآن الكريم والتفسير الآيات أو السور التي يحفظها الطلاب، وهو حفظ هناك نصف القرآن لغاية ما الشيخ زهران كبرت سنه شوية فترك المدرسة حسن البنا وقال لأبوه لازم أروح مدرسة تانية. المهم بعد أخذ ورد انتقل إلى مدرسة كان اسمها في ذلك الوقت المدارس الإعدادية، بس هي مش الإعدادية اللي احنا عارفينها اللي أولادنا بيتخرجوا منها دي. دي مدرسة كانت ذات نظام خاص، عاشت سنتين ثلاثة واتقفلت، كانت بتدرس مع العلوم بتاعت وزارة المعارف في ذلك الوقت، بتدرس زراعة وبتدرس حسابات وبتدرس بعض الأصول المتعلقة بالصناعة، الكهرباء والنجارة والحدادة وما إليه، فكانت زي اللي بيسموه الخواجات المدرسة الشاملة، المدرسة الشاملة اللي بتعلم الطالب أنواع مختلفة من العلوم وبتكشف استعداده إلى المهنة أو الحرفة التي يريد أن يمتهنها فتوجهه إلى الدراسة التكميلية لها. المدرسة الإعدادية دي عاشت سنتين ثلاثة وقفلتها وزارة المعارف، وهو في المدرسة الإعدادية دي أنشأ جمعية اسمها جمعية الأخلاق الأدبية، هو تلميذ عنده 12 سنة ورأسها طبعا هو اللي أنشأها فاختاروا رئيسها، وكان لها مشرف من المدرسين الطيبين بيشرف عليها وعمل لها نظام أساسي وقواعد ولوائح ويدفعوا 3 مليم اشتراك عشان تقدر تقوم بعملها. طيب كان ايه عملها؟ كان عملها التواصي على التمسك بالدين والمحافظة على الصلوات في أوقاتها والحرص على بر الوالدين واحترام من يكبر أعضاءها سنا. دول الاهداف الاربعه دي. ما هم تلامذة عندهم 12 سنه و11 سنه و10 سنين، هيقول لهم ايه دول؟ فجعل اهدافها التواصي على التمسك بالدين، والمحافظة على الصلوات في أوقاتها، والحرص على بر الوالدين، واحترام من يكبر هؤلاء التلاميذ سنا. مش احنا بنشوف لغاية النهاردة الولاد طالعين من المدرسة وحد عجوز كبير في السن بيحاول يعدي الشارع يتريقوا عليه، أو ماشي على الرصيف بالعكاز يقوم يزق العكاز عشان الراجل يقع، إن شاء الله ربنا يستره ما يقعش، لكن الولاد تعمل كده. فكان هذا من قديم موجود، فكانت من أهداف هذه المدرسة التواصي بمنع السلوك الفاسد الذي يقع من الأطفال اللي بنسميه شقاوة عيال، لكن هو شقاوة عيال نتيجة قلة التربية. لأن التربية المنزلية لو كانت قد أدت دورها وقامت بواجبها لم تنع تشاؤت العيال دي عن الحدوث، لكن اللي حصل أنه بتشاؤوا لأن التربية المنزلية لم تكفي للأداء لأداء دورها والقيام بواجبها. وهو ماشي في الشارع كان جنب المدرسة مسجد صغير، فكان بياخد زملائه يروحوا يصلوا الظهر هناك، وبعد ما يخلصوا المدرسة يصلوا العصر هناك، وبعدين يروح يصلوا الظهر جماعة ويصلوا العصر جماعة، وده من أهداف الجمعية. طبعا مرة يجي معهم واحد غريب فتعجبه الحكاية فيستمر، ما تعجبوش فما يجيش تاني. فهذا عمل دعوي يومي بيحصل مرتين في اليوم في صلاتي الظهر والعصر. وهو طالع من المدرسة ذات يوم لقى مجموعة من التلامذة زملائه في الجمعية بيصلوا العصر أو الظهر جماعة، وإمام المسجد كان اسمه الشيخ محمد سعيد واقف لهم على الباب مستنيهم. أول ما خلصوا صلاة نزل فيهم ضرب وشتائم وتهديد ووعيد، وهو تيجوا هنا تاني ويلي وخلي. فالولاد منهم من خاف وطلع يجري، ومنهم من قعد يناقش الشيخ ويزعق ويقول انت بتضربنا ليه، احنا بنصلي، اللي بيصلي يضربه، انت شيخ امام انت بتاع. فحصل بالنا ما تبينش الا ان هذا الرجل رجل ظالم وطاغي، وازاي بيضرب الاولاد اللي بيصلوا حينفرهم من الموضوع. وزي ما هو بيقول في مذكرات دعوة الداعية، خشيت ان يذهب هذا بكل عمل الجمعية، عنده 12 سنة يا جماعة، وخشي أن يذهب سلوك الإمام اللي مش كويس ده القاسي القلب ده أن يذهب بعمل الجمعية، فهو حرصه على أن الجمعية تستمر وتنمو وتزدهر. فعمل إيه؟ أنا لو كنت أنا مكانه كان أسهل حاجة على أني أروح لأبويا. ومعظم أبناء حضراتكم لو حصل لهم موقف زي كده مع حد كبير هيجي لأبوه أو لأمه ويقول لهم لحقوني، ده الراجل ده عمل وخلى وسوى، وأنا عايز حد فيكم يجي يكلمه، لأن هو لا يجرؤ أنه يكلم الناس. حسن بنا راح على الدكة اللي كان بيقعد يذاكر عليها في بيتهم، وقطع ورقة من الكراسة وكتب فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، صدق الله العظيم. وحطها في ظرف وكتب اسم الشيخ وعنوانه وحطها في البريد بدون ورقة بريد. حضراتكم عارفين طبعا ليه بدون ورقة بريد؟ عشان الشيخ يدفع ثمن البريد، كان مليم، فالشيخ هيغرم مليم. وهو بيقول دفعني حب الانتقام الى ان اغرمه ثمن البريد، الانتقام بتاعه ثمنه مليم، الشيخ هيدفعه من جيبه، فيعرف انه ضرب العيال مش هيمر مجانا. لكن الرسالة وصلت للشيخ فأرى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يردون وجهه، فوجل وايه الحكاية دي. ويبدو انه خط حسن البنا كان معروف، والولاد دول منتمين الى جمعيه الاخلاق الادبيه. فتاني يوم الشيخ راح المدرسه قال يا جماعه فين بتوع جمعيه الاخلاق الادبيه؟ انتدبوا له حسن البنا رئيس الجمعيه. قال له انا كان هدفي كله انهم يحافظوا على الماء في الوضوء. دول لما بيتوضوا طبعا عيال هيبلبطوا ويرشوا على بعض الميه، ومفيش ميه، ده برميل بيسموه صهريج، برميل فوق الجامع بيملوه كل يومين ثلاثه الاهالي تبرعا. فلو خلصوا الميه الناس الكبار لما يجوا الفجر او العشاء او كده مش هيلاقوا ميه للوضوء. فهو قال له كان ممكن تقول لهم اقتصدوا في استعمال الماء، وممكن تقول لهم الحديث بتاع انه الماء فيه سرف ولو كنت على نهر جاري، وكنت وكنت وكنت. فالراجل ذهل من هذا الطفل الصغير الذي يحفظ هذه النصوص وبيعلمه يدعو الناس ازاي وهو امام المسجد. فقال له طب هاتهم لي وتعالوا النهارده. فخدهم وراحوا الى المسجد كلهم، كل الجمعيه بقى منتصرين، فلا تفهم الشيخ واحسن اليهم واعتذر لهم عما كان منه قبل هذه الحادثه بيومين ثلاثه، وقال لهم تيجوا المسجد في كل صلاه بس عندي شرطين. قالوا له اتفضل. قال الشرط الاول قبل ما تروحوا تجيبوا الميه قريبه من حنفيات عاملاها الحكومه زي الترمبات دي، تجيبوا ميه من الحنفيات وتملوا الصهاريج، ما تسيبوهولناش فاضي بعد ما تخلصوا وتمشوا، تمشوا بعد العصر، مين يملى في المغرب والعشاء والدنيا ليل؟ هذا الشرط الاول. قالوا لهم موافقين قبل ما نمشي نجيب طبعا ما هي لعبه، العيال هتروح وتشيل صفائح صغيره ولا قلل ولا بلاليص على قد ما تقدر تشيل، وتملى ميه من الحنفيه وتطلع على السلم الحديد ويضربوا بعض، لعبه. ففرحوا بالموضوع ده. قال لهم في موضوع تاني كمان. قالوا له ايه؟ قال لهم تجمعوا لي تبرعات من اهاليكم للحصر، لانه الجامع الصغير ده كان اسمه المسجد الصغير، المسجد الصغير ده يوم الجمعه ما بيكفيش الناس، فبيصلوا على التراب بره في المحموديه يعني، لا في رصيف ولا في اسفلت ولا في بتاع، ساعتها كان في القاهره مفيش اسفلت. فقال لهم الناس بيصلوا على التراب تجيبوا لنا شويه حصر عشان الناس، قالوا له مستعدين. فكل اب اتبرع ده ب 10 ساغ وده ب 5 ساغ وده بقرشين وده اللي يقدر عليه، واشتروا الحصر وظلوا يملؤون الماء لغايه ما اتحلت الجمعيه دي وتحولت الى جمعيه اخرى بعدين بعد شويه. فده رجل بدا او داعيه او امام بدا دعوته سنه 12 سنه برئاسه جمعيه الاخلاق الادبيه. بعد شويه لقى انه المساله دي مش كفايه، جمعيه الاخلاق الادبيه دي مش كفايه. لو فضل يقول للناس صلوا وصلوا الارحام واحترموا الكبار وبتاع، ما مش هيوصلوا لغرضه. ده كان لما كان سنه 13 سنه ونص وقرب على 14 سنه، يعني في سنه ونص تغير فكره وقرر هذه الجمعيه مش كفايه. طب يعمل ايه؟ انشا جمعيه اسمها جمعيه منع المحرمات، وعمل الاول قائمه بالمحرمات. الناس بيعملوا ايه محرم؟ بيعملوا الف ب ج د ل ه واو، بيعملوا قائمه، في قائمه من المحرمات. فهذه الجمعية هدفها تبصير الناس بعدم جواز إتيان هذه المحرمات. طيب هتحقق هدفها زي الأول؟ هي كانت الأخلاق الأدبية ممكن يتكلموا توصل الحكاية، لكن ده لو راح عيل عنده 12 سنة ولا 13 ولا 15 لراجل على منكر مثلا خمر، أو لراجل بيعمل حاجات محرمة في نوع آخر، هيضربه طبعا. فمش هي قاموا اتفقوا أنهم يعملوا، وهذا اختراع من اختراعات حسن بنا، أنهم يعملوا جوابات. هو كان خد درس الجواب بتاع الإمام اللي نفع مع الإمام، فقال نعمل جوابات زي الجواب اللي بعتناه للإمام ونرسلها غفلا من التوقيع والإمضاء، نرسلها لهؤلاء الناس اللي على المنكرات ونقول لهم أنه ده حرام بدليل كذا كذا أو غلط بدليل كذا كذا، فندعوهم إلى الإقلاع عن هذه المحرمات. وفعلا شكلوا الجمعية دي ووزعوا الواجبات، واحد هيكتب الرسائل لغته جميلة يكتب الرسائل، واحد خطه حلو ينسخها، واحد عنده جنب بيتهم دكان في مكان البلوزة، ما كانش فيه زمان ولا ستنسل ولا تصوير طبعا ولا الكمبيوتر بتاعكم، كان حاجة مكان اسمها البلوزة هي اللي بتصور، تطلع الكلام أزرق وتخين كده ومشلفط، احنا حضرناها في النيابة، كان القضايا بتجيلنا على البلوزة. فوالله يرحمه استاذنا الدكتور محمود مصطفى كان بيمدح واحد بقى دلوقتي سياسي كبير جدا من أكبر السياسيين في هذا البلد، والله اعلم كيف دخل السياسه، لكن كان مديحه له لما زملائه بيقولوا له ازاي تعينوا مدرس هو مش كفء للتعيين مدرس، قال لهم كفايه انه كان بيجيب لي الاحكام بالبلوزه سخنه، كان بيجيب له الاحكام من محكمه النقض ووكيل نيابه النقض بالبلوزه سخنه. فدخل بها الجامعه، ومن الجامعه اصبح من كبار الشخصيات السياسيه في العصر الذي نحن فيه. فاتفقوا انه الواد اللي جنب بيتهم دكان البلوزه ده هو اللي هينسخ النسخ من الرساله. طيب الحكايه دي كلها عايزه فلوس. قالوا طيب هنجيب فلوس منين؟ ندفع اشتراكات زي ما احنا في مصر الثقافه والحوار كده عايشين بالاشتراكات، وكل مره الاستاذ عزه تقول لنا فلسنا ومحدش انتبه الى دفع اشتراك، لكن احنا مفلسين فعلا بس في الاخر بنضطر ندفع من جبنا اشتراكات. فقرروا اشتراك. قاموا الطلاب طبعا غلابه دول ما يجيبوا منين؟ قال كل واحد يدفع في الاسبوع، يعني اللي ما يقدرش يدفع 5 مليم، اللي يقدر شويه يدفع 10 مليم، اللي قرش صاغ بتاع 8، فاما قرش تعريفه اللي هو 5 مليمات، واما قرش صاغ اللي هو 10 مليمات. دول يشتروا بيهم الورق والقلم اللي هيكتبوا بيه عشان ينفع لتصوير البلوزه، والظروف اللي هيحطوا فيها الجوابات ويقفلوها عشان يقدروا يوزعوا على اكبر عدد ممكن من الناس. وظلت هذه الجمعيه تقوم بعملها قياما هائلا، واهل البلد يضجون مما يصلهم من خطابات، كل واحد يوصله جواب انت كنت امبارح بتعمل كذا، مين اللي بيراقبني؟ دوروا على مين بيراقبهم، اتهموا الشيخ محمد زهران رحمه الله عليه اللي هو كان صاحب كتاب الرشاد اللي تعلم فيه حسن البنا، قالوا هو الراجل ده، هو كان كفيف، قالوا هو الراجل ده لازم مسرح الوقت بتوع الكتاب يشوفوا الناس بيعملوا ايه ويجوا يقولوا له، لان لغه عاليه وكلام جميل ومكتوبه وبعدين مصروف عليها بلوزه وظروف وبتاع. قالوا ده الشيخ محمد زهران هو اللي بيعمل الحكايه دي، وبداوا يحاربوا الشيخ محمد زهران والبلد تتكتل ضده لما فيها من المفسدين، الى ان فوجئوا ذات يوم بخطاب واصل للشيخ محمد زهران بيقول له انت صليت لوحدك ورا الصفوف وانت راجل امام وقدوه وما يصحش تصلي لوحدك ورا الصفوف، وده بالنسبه لك صحيح وبالنسبه للناس العاديين ما يجراش حاجه لانهم غلطانين ما يعرفوش، ده بالنسبه لك انت دي جريمه كبيره انك انت توقع الناس في مثل هذا الخطا، وازاي ما سحبتش واحد يصلي معاك او اتدسيت بين الصفوف، فعليك ان تعلن ان الصلاه بين السريتين لوحدك دي غلط، وانك انت عليك ان تصلي في الصف. فخد الشيخ محمد زهران الجواب وراح وراه لكل البلد، يا جماعه انا جاي لي اهو جواب من الجماعه دول بيقول انه يعني انا مخطئ، فلست انا مش معقول انا اكتب لنفسي يعني. فبرئ الشيخ محمد زهران من المساله دي، وبقي سر هؤلاء المراقبين الأشرار اللي بيراقبوا الناس ويشوفوا سيئاتهم مجهولة وعايزين يعرفوهم بأي طريقة مش عارفين. ذات يوم كان الطفل المكلف بتسليم الخطاب رايح يسلمه لواحد صاحب قهوة، واحد عنده قهوة في البلد، قرر أن يحولها من قهوة إلى حاجة أرقى شوية، فاستأجر راقصة من مصر من القاهرة يعني عشان تجي له مش عارف يوم إيه يوم إيه في الأسبوع ترقص للجمهور اللي في القهوة. فهم لما سمعوا الخبر قبل ما تيجي الراقصة كتبوا له جواب شديد اللهجة وبعتوه مع طفل من زملائهم يعني رايح يسلم الجواب. فصبي القهوة عفريت مسك الولد اللي جايب الجواب، طبعا بيقعد يرمي الجواب يطلع يجري، فظبطوا مسكوا بالجواب اللي معاه ضربوه، مين اللي فاهم معاك، عرفوا الجمعية فحلها حسن البنا وزملائه واختفت جمعية منع المحرمات. هذا الشاب الذي يقوم بهذا العمل وسنه 12 سنة أو 13 سنة قبل ما يكمل 14 سنة، اللي هو ترك المدرسة الإعدادية اللي عمل فيها جمعية منع المحرمات دي، هو عنده 14 سنة إلا بضعة شهور، وكان في ذلك الوقت قد أتم حفظ نصف القرآن. فأبوه قال له لا ما تتركش المدرسة إلا لما تكمل حفظ القرآن، فقال له طيب أنا أوعدك إن يحفظ القرآن من منازلهم، فحفظ بقية القرآن من منازلهم في سنة ونص أخرى وأتم حفظ القرآن ووفق وعده لأبوه ودخل بعد كده المعلمين اللي هنقولها وكده. فإذا ما كانش حسن البنا بيبدأ دعوته يوم أنشأ الإخوان المسلمين، ده كان بينهيها، ما كانش بيقول أول خطوة في الطريق، دي كانت آخر خطوة في الطريق. ولذلك لم يكن غريبا على رحمة الله تبارك وتعالى أن يصطفيه شهيدا بعد 20 سنة من الشغل، لأن 20 سنة دول كان قبلهم 10 سنين تانيين، فهو اشتغل 30 سنة نص عمر البني آدم العادي، اشتغل 30 سنة في الدعوة الإسلامية الصحيحة الصادقة التي توجه الناس إلى الخير وتأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر. مش بس اشتغل فترة الإخوان المسلمين، دي كانت نهاية عمله، ذروة نشاطه وعطاء. حسن البنا جه من بيت يصلح أن ينشئ رجلا من هذا النوع، جه من بيت من البيوت الريفية المتوسطة التي ليس مما تعانيه الفقر المدقع الذي يجعل الناس يعيشون فيما يشبه المثل، وليس مما تعانيه الترف الباهر الذي يجعل الناس يعيشون في كبر واستغناء وإحساس بأن من حولهم يعتبرون دونهم، وإنما من بيوت الطبقة الوسطى الصادقة، الطبقة الوسطى المخلصة، الطبقة الوسطى العاقلة التي تنشئ أولادها تنشئة حسنة وتحملهم مسؤولياتهم تحميلا حسنا، لأنه حريص أنه ابنه يبقى زيه أحسن منه، فلا بد أن يعلمه تحمل المسؤولية. وهو ليس من الغنى بحيث يفسد الولد من الترف، وليس من الفقر بحيث يفسده بالإذلال. فإذا هذه البيوت هي التي تنشئ القادة، تنشئ الزعماء، تنشئ النوابغ. وأنا لما كانوا أبنائي صغار كنت أقول لهم دايما إحنا الطبقة الوسطى بتاعتنا دي هي العمود الفقري للمجتمع، إذا انكسر هذا العمود انكسر المجتمع، فلا بد أن نحافظ على وجود هذه الطبقة الوسطى ونحاول قدر الإمكان أن نعين إخواننا ممن لم يؤتوا مثل ما أتينا من الرزق والقدرة المالية على أن يرتفعوا إلى أعلى، وأن نذكر إخواننا الذين أوتوا أكثر مما يحتاجون إليه أن هناك من يحتاج، فيخرجوا عن بعض ثرواتهم لكي ترتفع مستويات الناس، مش عشان توكلوا وتشربوا، إنما عشان ترفع مستوى ثقافيا وتربويا وتعليميا، فالمجتمع يبقى فيه تناغم، يبقى فيه تقارب، ما يبقاش فيه غنى يؤدي بالناس إلى التلف ولا فقر يؤدي بالناس إلى الفساد. حصل بنا كان بيت لا هو بالفقير المحتاج ولا هو بالغني المترف، وهؤلاء عندما يستقيموا المنهج التربيتي في بيوتهم يخرج منهم النوابغ الذين يغيرون العالم، واللي بيدرس سير العظماء هلاقي معظمهم بيقول كده على نفسه أو الناس بتقول عليه كده. أبوه الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا كان معروفا بالساعات، إنه كان شغلته تصنيع الساعات. الساعات دي بتعلم حاجتين، الصبر والدقة، لو صلح الساعة غلط الناس مش هتجيله تاني، لو ما صبرش على انه المسمار الصغير يربطه مظبوط والبتاع البندول اللي مش عارف ايه يحطه صح والنوع ده يجيب له النوع المناسب له، زمان كان تصليح الساعات يدوي، ولذلك طبعا موجود في الريف وموجود في المدن لغايه دلوقتي. فهو كان شهيرا للساعات لانه كان بيشتغل ياكل عيشه من تصليح الساعات، لكن لم يكن هذا شانه. شانه كان انه عالم من علماء الحديث، محدث من المحدثين الثقات الاثبات، اشتغل على الكتب الكبار، اشتغل على مسند الإمام الشافعي شغل عظيم، واشتغل شغل أعظم منه وهو أعظم شغل عمله على مسند الإمام أحمد. حضراتكم عارفين مسند الإمام أحمد جاي بالصحابة بترتيب الصحابة رضوان الله عليه. الشيخ أحمد عبد الرحمن بن الساعاتي أعاد ترتيب المسند على الموضوعات على عناوين الأبواب الفقهية، وسمى كتابه الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. وبعدين لقى أن منهجه في ترتيب المسند المنهج نفسه عايز شرح، فشرح منهجه فيه بكتاب آخر سماه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني. يا من تريد أن تعرف كيف صنعت هذا الترتيب، يا من يهمك أن تتبين لماذا وضعت هذا الحديث في هذا الباب ولم أضعه في الباب الثاني رغم صلته بالبابين، عليك أن تقرأ بلوغ الأماني في أسرار الفتح الرباني. فأنشأ كتابين حول المسند، خرج بالمسند من عهده الأول الذي نعرفه به حتى اليوم إلى عهد جديد. من المؤسف أن الناس الذين اشتغلوا على المسند في طول الدنيا وعرضها لم يهتموا الاهتمام ولا الكافي ولا نصف الكافي ولا ربع الكافي بعمل الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا. قد يكون هذا لأن ابنه بقى زعيم من زعماء الأمة وعمل هذه النهضة الإسلامية اللي بقول لحضراتكم أنها مازالت مستمرة، وقد يكون لأسباب أخرى، وقد يكون لأنه كان في الريف فلم يكن معروفا كان مغمورا، وقد يكون لأنه لم يدخل مدرسة نظامية فيحمل لقب الشيخ فلان فلاني ويبقى عنده عمامة وطيلسان وقبة وقفتان وبتاع، ما عندوش الكلام ده. قد يكون لأي سبب من هؤلاء وقد يكون لهذه الأسباب مجتمعة، لكن الذي لا يقف على كتاب الفتح الرباني يفوته خير كثير، لأنه هو فيه نظرات فقهية راقية جدا في ترتيب أحاديث المسند للإمام أحمد، ثم شرح بلوغ الأماني كذلك مهم. هم مطبوعين في مصر عدة طبعات ومطبوعين في بيروت مع بعض، البلوغ الأماني على هامش الفتح الرباني. في بيت طبعا هذا الرجل كان عنده مكتبة يعني لا يحصى عدد كتبها، حسن بن بيقول كده على المكتبة، ما كانش يعرف عدد كتبها كان، لكن كانت مليئة بكل كتب الحديث الموجودة في ذلك الوقت، ما كان منها مطبوعا وما استطاع الأب أن يقتنيه مخطوطا. هو له قصة طريفة، لما جه يخش دار العلوم أبوه بعته بالكتب اللي بيتعامل معه في القاهرة اللي بيبعته المخطوطات أو يجلد له الكتب، فالكتب ده ما كانش عنده وفاء وما تمش به، فراح قعد في الأزهر لغاية ما ربنا سهل له، قعد جاور في الأزهر أسبوع عشان يخش امتحان دار العلوم بتاع دخول القسم العادي. ففي مثل هذا البيت نشأ حسن البنا. الكتاب الذي ذهب إليه بعد أن خرج من هذا البيت كان كتابا متطورا أيضا، يقوم عليه الشيخ محمد زهران، والشيخ محمد زهران كان كفيفا وكان يعني يكافئ الطلاب أو يعاقبهم بأن يأمرهم بكتابة بيت من الشعر أو عبارة تحت الورقة اللي عمل فيها، إذا عمل كويس يقول له اكتب كذا كذا كذا بيت شعر أو كلمة من المثل الجميل بخطك تحت الكلام اللي انت كتبه، لانه كان بيصححوا البعض، يجيب واحد يقول له اقرا لي الكلام ده فيقراه فيقول له صلح دي، اكتب صح اكتب غلط، اكتب اثنين اكتب واحد اكتب كذا، طالب يصحح لزميله. شوفوا نوع الدراسه بقى، بتحول التلميذ اللي عنده 8 9 سنين الى استاذ، بتحوله من تلميذ يكتب الخطا الى تلميذ يتعلم الصواب في كلام نفسه وكلام غيره. ما انت قاعد بتصلح كراستك لزميلك بيقراها انت قاعد جنبه، فبتشوف اخطائك وزميلك ده بيشوف اخطائك ايضا، ولما يجي عليه الدور في كراسته هيشوف اخطائه، فتحول التلاميذ في هذه السن الصغيرة المبكرة إلى أساتذة معلمين. فمن البيت إلى هذه المدرسة اللي هي مدرسة الرشاد الدينية خرج حسن البنا إلى عالم جديد لم يكن يتخيله، هو عالم الصوفية. يعني هو نشأة حديثية سلفية في البيت، ونشأ نشأة تربوية متطورة عند الشيخ محمد زهران في الكتاب، وقرر أن يمارس الأمر بمعروف نهي المنكر من سن 12 سنة في الجمعيتين اللي شكلهم، واحدة كان رئيسها والتانية كان سكرتيرها. وبعدين فوجئ بأنه في حاجة اسمها صوفية، وأنه في بلدهم طريقة اسمها الطريقة الحصافية. فقعد ذات يوم في المسجد سمع ذكر، لقى بينشدوا إنشاد جميل قوي، هو بيقول فاستهواني صوت إنشادهم ونغمة أصواتهم. فقال بيسمع الحكايه دي، طلعوا منشدين بيذكروا بالطريقه بالاذكار بتاع الطريقه الحصافيه، اتعرف عليهم، فواحد اداله كتاب عن الشيخ منشئ الطريقه الحصافيه اللي هو الشيخ حسنين الحصافي رحمه الله عليه، وقال له اقراه، فقرأوا ففوجئ بعالم هائل سلفي شجاع دخل على الخديوي وتفيق مره فقال له السلام عليكم في الخديوي وعمل له كده. طبعا الملوك بتاع لغايه النهارده بيردوا كده، واخونا الشيخ العسال له وقعه مشهوره جدا في الرياض، دخل على واحد كان رئيس الجامعة في وقت من الأوقات فقال السلام عليكم، فالسعوديين لغاية دلوقتي فيهم من يخون، فأنت لا تسمع السلام، هو بيقول السلام عليكم بس بيقوله بقلبه ولكن لا ينطقها كاملة بلسانه. المصري ما تخش عليه تقول السلام عليكم يقول لك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يرحب بيك. خلنا دول غالبا إذا قلت له السلام عليكم يقول لك سلام، أنت طبعا سلام يزود لك مش متعود على سلام دي، مش هتفهم السلام ده إيه. فالراجل ده قال للشيخ العسال كده، الشيخ العسال بتقول إيه؟ قال له برد عليك. قال له ده رد ده؟ الله يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. أنا قلت لك السلام عليكم تقول لي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بلا جرس وراح ماشي من المكتب ولم يقضي المصلحة التي ذهب ليقضيها. فطبعا لما رجع لنا هو كان رئيس قسم الدراسات الإسلامية وإحنا أعضاء فيه، لما رجع لنا يا عم خلصت الموضوع؟ لا ما خلصتوش. ليه؟ عشان حصل كذا كذا كذا. طبعا منا من لامه ومنا من قال له الدعوة مش كده ومنا من قال له مش عارف إيه، وهو طبعا لمنا إحنا كل اللي بيلوموه لوما شديدا. واضطرنا تاني يوم واحد تاني يروح يعرف يتحمل السلام دي ويحل المشكلة. لكن الحقيقة أن التاني ده لما راح لقى الأرض ممهدة كأن محراثا مشى فيها وملاها بالبذور وجاهزها، خد الثمرة فورا. والسبب كان هو غلبط الشيخ العصار المضارية دي. فالشيخ حسنين الحصافي لما دخل على خديوي توفيق وسلم عليه أم عمل له بيده كده قال له الكلام اللي قاله العسال ده، قال له الله رد السلام، إن الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه، رد. فرد عليه الشيخ الخديوي وأثنى على موقفه وقام ورحب به وأجلسه، لأن الذي يدخل على الناس وهو خائف منهم يسحقونه بقوتهم وبطشهم، الذي يدخل على الناس وهو شاعر أنه ند لهم أو أفضل منهم إذا كان الله قد أتاه فضلا عليهم في العلم أو في القدرة على البيان أو في التبليغ أو في العمل لله، لا ينالون منه شيئا أبدا، ويظنون أن وراءه قوة خفية. تفكرين الحديث الصحيح اللي فيه الراجل اللي جه لأهل مكة يقول لهم تعالوا ساعدوني على أبو جهل ده ولا أبو لهب مش فاكر مين فيهم اللي عنده دين ومش عايز يديني، أنا تجرت معاه في الرحلة اللي فاتت مش عايز يديني فلوسي، فأبو جهل ولا أبو لهب؟ أبو جهل. فخافوا الناس مين يروح يكلم أبو جهل، فقالوا له عايز واحد يروح، عايزين يسخروا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز واحد يروح يجيب لك حقك؟ قال لهم آه. قالوا روح الراجل اللي قاعد هناك ده. قال لهم ده مين؟ قالوا روح له بس هو ده اللي يجيب لك حقك. فرأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال له أقوم معك، وراح خبط على باب أبو جهل. فتح أبو جهل لقى سيدنا محمد قدامه، قال له ماذا تريد يا محمد؟ قال له أعطي هذا الرجل حقه. قال له حاضر. دخل جاب الفلوس وداد، ورجع الراجل ورجع سيدنا محمد. قريش بص لا مضروب ولا متعور ولا مخبوط ولا في حاجه، رجع قعد في مجلسه من البيت المسجد الحرام. فلما جه الراجل قال له ايه الحكايه؟ قال لهم خدت حقي. خدت حقك ازاي؟ قال لهم الحاجه الراجل ده راجل صالح، انتوا قلتوا له راجل طيب، قلتوا له اديله فلوس، اداله فلوس. فلما جه ابو جهل بقى بداوا يشتموه، عملت قال لهم انتوا بتشتموني على ايه؟ والله لقد رايت بين يدي محمد عندما طرق بابي وحشا، وصف الوحش باوصاف فظيعه، لو قلت له لا لاكلني. فطبعا هو الله اعلم كان في وحش فعلا وما كانش في وحش، الله اعلم، الله اعلم هيبه سيدنا رسول الله القت في قلبي هذا الرعب وهذا الروع وهذا الخوف. فدخل جاب، ولا ربنا سبحانه وتعالى سخر للنبي ملكا يقف بهذه الصوره الفظيعه المخيفه امام ابو جهل. فانا بقول لحضراتكم انه المسلم ينبغي ان يتعامل مع الناس من هذا الموقف، من هذا المنطلق، من هذه العزه، ولا يقبل المذله، لا يقبل المذله ابدا، لانه هو اذا قابل الناس باعتزاز الناس يعرفون ان له قدرا وحقا عندهم، اذا قابل الناس خاضعا خانعا الناس يدور على دماغهم. لكن في فرق بين المعزه والاعتزاز بالنفس والكرامه وبين سوء الادب. يعني في انسان يمارس العزه بسوء ادب فلا يؤدي الى نتيجه، وفي انسان يستطيع ان يمارس العزه بمنتهى الاحترام وبمنتهى الوقار ودون ان تخرج من فمه او من عينيه كلمه او نظره موحشه، هذا الذي ينال ما يحتاج اليه المسلم بعزه نفسه. اما اذا غلط فهو لا يتحمل احد خطاه سواه. طيب، فالشيخ حسن الحصافي كان من هذا النوع، حبب حسن البنا في الطريقه الحصافيه، وكان بعده ابنه. بس حسن البنا بيقول انه على كثره ما دخل ابن الشيخ الحصافي البلد هو ما شافوش، ما كانش له نصيب ان يشوفه، لكن تعلق بعد ذلك بالشيخ عبد الوهاب الحصافي شيخ الطريقه الحصافيه، وبقي على صله به الى ان انشا جماعه الاخوان المسلمين وبدا ينشئ الشعب، يعني بعد سنه 30. فلما بدا ينشئ الشعب والمراكز للاخوان المسلمين في مختلف انحاء او في شتى انحاء الجمهوريه او القطر المصري في ذلك الوقت، كان للشيخ عبد الوهاب موقف منه، قال له لا انا مش موافق على الحكايه دي. فهو بيذكر هذا بيقول كان للشيخ عبد الوهاب شيخنا واستاذنا وكذا وكذا وكذا، كان له موقف ورأي من انشاء مراكز الاخوان المسلمين في المديريات والقرى وكذا، وكان لنا راي اخر لم نتفق في راينا، ولكننا بقينا على الاحترام والتقدير له أشد ما يكون احترام المريد المخلص للشيخ المبلغ المعلم المخلص الصادق، وجزاه الله عنا خيرا وبيدعو له كده. لما يتكلم حسن البنا عن عن عن شيخه الشيخ محمد زهران اللي علمه في المدرسة الابتدائية دي يقول عليه كلام غريب قوي، يقول هو الذكي الألمعي اللقن، اللقن اللي كأنه ملقن الكلام، كأنه قادر يقول الكلام وكان أحدا يلقنه وهو بليغ وفصيح من غير ما حد يلقنه. الذكي المعي اللقن العالم التقي الفطن الظريف الذي كان يعد بين الناس سراجا مشرقا بنور العلم والفضل. ده إخلاصه للشيخ بتاع المدرسة الابتدائية، وده إخلاصه للشيخ الصوفي الشيخ عبد الوهاب الحصافي. فهو لم يعش في حياته منكرا فضل من سبقوه، حتى لما حصلت الفرقة بينه وبين أحمد السكري يكتب مذكرات الدعوة والدعية بعد الفرقة ما حصلت بأكثر من 12 سنة، ويقول الأخ الحبيب الشيخ أحمد الأستاذ أحمد السكري الذي تحاببنا وتواعدنا ألا نفترق، فلما افترقنا عشان يجي دار العلوم عشان مصلحته الدراسية اتفقنا على أن نتراسل أو نتزاور كلما أمكن ذلك، لأن تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة واجب. فلا ينال منه بكلمة نابية ولا سيئة، على الرغم من الخلاف اللي حصل وأدى إلى خروج الأستاذ السكري بعد ما كان وكيل الإخوان المسلمين إلى خروجه من الجماعة خروجا نهائيا. يقول هذه الطريقة الحصافية جامعة بين التربية الروحية الراقية والمنهج السلفي الصحيح، وسبب هذا الجامع هو الشيخ حسنين الحصافي اللي كان عنده هذه الجرأة وذلك العلم. لما انتمى إلى الطريقة الحصافية راح أنشأ لها جمعية، دي الجمعية الثالثة، أنشأ جمعية اسمها جمعية الطريقة الحصافية في المحمودية، ودي رأسها الأستاذ أحمد السكري هو كان وكيلها، وظلت هذه الجمعية تعمل لغاية ما اختلفوا مع الشيخ عبد الوهاب فتركوها هما الاثنين واستمروا في الإخوان المسلمين، والشيخ عبد الوهاب عين لها ناس تانيين يشتغلوا فيها. قال بقيت على حبي له وتقديري إياه أحمل له أجمل ما يحفظ مريد محب مخلص لشيخ عالم عامل تقي نصح فأخلص النصيحة وأرشد فأحسن الإرشاد. وبعد ما خلص الكلام ده في مذكرات دعوة والدعية اللي عنده من نسخة منكم أو اللي يجيب نسخة إياه كتب رأيه في التصوف، ومفرق بين التصوف الذي هو سلوك حميد حسن يربي النفس الإنسانية ويقويها، وبين التصوف اللي فيه أشياء مما يأخذها العلماء على المتصوفة من في حد من دول واقف من القبوريين وغيرهم، ويقول ده مش نافع. فالشيخ الحصافي كان على التصوف الأول هو التصوف السلوكي الإسلامي السلفي الصحيح، والناس التانيين دول على طريقة أخرى ليست طريقة الشيخ الحصافي. لما جه حسن البنا خلص المدرسة الإعدادية، لما اتقفلت المدرسة الإعدادية كان عنده سكتين، يا إما يروح ابتدائي أزهري في اسكندرية يا إما يروح مدرسة المعلمين الأولية في دمنهور. فلأمر ما اختار الله له أن يذهب إلى مدرسة المعلمين الأولية في دمنهور، دي كانت 3 سنوات، بعدها يخرج معلم اسمه معلم إلزامي يعلم في المدارس الإلزامية اللي هي زي المدارس الروضة الآن والحضانة والحكاية دي، كان زمان اسمها الإلزامي. ومعلمين الإلزامي كان لهم سمعة مش كويسة بين الناس، بيعملوا دروس خصوصية وبيعملوا حاجات في البيوت دروس وحاجات كده مش مبسوطين الناس منهم يعني. لكن حسن البنا ربنا اختار له أن يخش المدرسة دي، فدخلها من يوم ما دخل لغاية ما طلع هو الأول في المدرسة. ولما جه يدخل لقوه سنه اقل من 14 سنه بشهرين ثلاثه، فمدير المدرسه قال له تعالى امتحنك، فامتحنه فلقى هذا العقل الجبار، فقال له انا استثنيك من قيد السن. فقال له طيب، قال له انت طبعا حفظت القران كله، كل اللي خرج من كتاب في ذلك الوقت قد اتم القران. قال له لا والله كان عندي مشكله 6 كتاب الشيخ زهران، بس كنت حافظ النصف مع الشيخ زهران وحفظت فوق ربع، واقدر احفظ الربع اللي فاضل في السنه القادمه لاول سنه في المدرسه. فخد عليه تعهد انه يحفظ الربع فحفظه، وامتحنه في اخر السنه لا تم حفظ القران واستكمل الشرط ودخل. فدخل طلع الاول من ساعه ما دخل لغايه ما خرج. لما خرج من المدرسه اشار عليه بعض اخوانه انه يروح يطلب الالتحاق بدار العلوم. دار العلوم في ذلك الزمان كان فيها قسمين، قسم اسمه قسم التجهيزي، تدخل وانت ملم بالقراءه والكتابه وتحفظ القران الكريم، يعلموك العلوم العربية الأساسية عشان تستطيع أن تلتحق بما يسمى القسم العالي اللي هو دلوقتي كلية دار العلوم، لأن كان كلها اسمها مدرسة دار العلوم، كان فيها قسمين، قسم التجهيزي والقسم العالي. قسم التجهيزي كانت مدته 4 سنوات، تدرس 4 سنوات بعد حفظ القرآن الكريم والإلمام بالعلوم العربية الأساسية تدرس العلوم العربية العامة، وبعدين تلتحق بعد امتحان قاسي جدا تلتحق بالقسم العالي. فجاء حسن بنا يدور على الطلاب اللي رايحين يمتحنوا، لقاهم خريجين عالية أزهرية، عالية أزهرية يعني ليسانس أو بكالوريوس بلغتنا الآن، خريجين عالية أزهرية أو خلصوا القسم الأهلي اللي هو كان القراءة على الشيوخ لغاية ما يجاز في مذهب من المذاهب، وبعدين قعدوا سنتين في العالية، سنتين في سنة ونص 3 سنين ما كملوش العالية، لكن يقدروا يخشوا الامتحان وينجح. ومع ذلك عاملين حلقات في الأزهر في الجامعة الأزهر، كل حلقة بتذاكر مع بعض وتدرس مع بعض عشان يستعدوا للامتحان. فبيقول دخلت كده لغاية ما لقيت حلقة بتتكلم على دار العلوم، دسيت نفسي بينهم وقعدت اسمع بيقولوا ايه واتكلمت معاهم شويه، وبعدين واحد فيهم طيب كان محتاج نظاره خدوا عمل له نظاره عند دكتوره يونانيه، المهم التحق بهذه الحلقه التي تدرس للامتحان دار العلوم. يوم ما راحوا الامتحان فواحد شافه كده قال له يا ابني امتحان التجهيزي مش هنا، امتحان التجهيزي في الاوضه الثانيه. قال له لا انا مش جاي امتحان التجهيزي، انا جاي امتحان عادي. فبيقول ان الراجل ضحك ساخر من صغر سنه وصغر حجمه، مين ده اللي جاي تجهيزي؟ اللي جايين تجهيزي كلهم شيوخ، اللي جايين العاليه كلهم شيوخ. فدخل الامتحان، فبيقول الامتحان كان عصيبا جدا، واصعب ما كان في امتحان علم العروض، لانه الراجل اداله بيت شعر وقال لهم اعربوا هذا البيت ثم اخرجوا فيه ما فيه من زحاف وعله. قال ولا نعرف ايه هو الزحاف ولا اعرف ايه هو العله، والعيال اللي كانوا بيذاكروا معايا في الازهر ما قالوليش حاجه على الموضوع ده، وهو علم شق اصلا ما كنتش فاهم منه حاجه. فلكن بيقول دحر مع الراجل في الاعراب، لانه الاعراب هو كان عارفه، حافظ الفيت ابن مالك وحافظ عده شروح. فالمهم مشي الحال، نجح وطلع الاول على اللي جايين من العاليه الازهريه او اللي جايين من سنه ثانيه او ثالثه او اولى، ودخل دار العلوم وهو الاول في الامتحان، وهذه مساله نادره. وبقي في دار العلوم الاول من يوم ما دخل لغايه ما تخرج منه، اول دفعته من يوم ما دخل لغايه ما تخرج. هذا التكوين الذي كان فيه حسن البنا ليس تكوينا يعني عاديا لا يتيسر لكل الناس، انما يتيسر لمن هيئ الله لهم ان يقوموا بدور معين ورساله معينه. قال حكى كثير في مذكرات دعوه الداعيه عن دار العلوم، لكن اجمل شيء حكاه الجزء الاخير بتاع سنه التخرج. قال في سنه التخرج كان لهم استاذ بيدرسهم عربي اسمه الشيخ احمد يوسف نجاتي رحمه الله عليه، وبعدين اظن ده بقى في وقت من الاوقات مدير دار العلوم يعني عميد دار العلوم. جه في السنه الرابعه او السنه النهائيه لدار العلوم وطلب منهم موضوع انشاء. حد فيكم سمع عن الانشاء؟ دلوقتي اسمها التعبير. ها؟ والفرق بين الانشاء والتعبير فرق هائل، وهذا من افساد المصطلحات العربيه التي نشات عليها الامم. احنا نشأنا على انه اسمها انشاء، وعندنا كتاب ضخم في 14 مجلد اسمه صبح الاعشى في صناعة الانشاء. صبح الاعشى يعني ما الذي يجعل من لا يستطيع الرؤية بوضوح في الليل عمل له صبح، خلينا هو بيشوف بالنهار، الاعشى ده بيشوف كويس بالنهار، فعمل له صبح الاعشى يعلمه ازاي يصنع الانشاء. وهو كتاب مليان ادب وتاريخ وفقه وجغرافيا وتراجم والى اخره. فالانشاء كانت عندنا هي تعليم الانسان كيف يحسن البيان، هي مش الانشاء انه يكتب عناصر زي ما كانوا بيعملوا مدرسين في اخر الزمن، يقول لك عناصر الموضوع مش عارف، دخلت المدرسه وجدت الفناء نظيفه، وجدت الفناء نظيفا، وكان العم عبده يقع الجرس ومش عارف دي عناصر، هو ده الموضوع يا عم، امال الطالب ينشئ ايه؟ زمان كان الانشاء امرا اخر، كان بيقول له راس الموضوع اكتب في كذا او ايه رايك في كذا وخلص. اخر مرحله انا حضرت فيها الانشاء في المدرسه الثانويه، كان عندنا واحد اسمه الاستاذ الله يرحمه ويغفر له شاعر عظيم كان اسمه ابراهيم الجيار، وكان من الشعراء السياسيين يعني اللي بيقولوا شاعر في المناسبات السياسيه. فجي دخل يمتحننا في الانشاء، فكتب على السبوره وقف ربان السفينه على جؤجؤها ونظر إلى القناة أمامه وقال لي أن وقال لنفسه أن لي أن أعبر هذه القناة وليس معي مرشد. اكتب في هذا الموضوع. حد فاكر الحكاية دي؟ الحكاية دي العدوان الثلاثي وإضراب المرشدين، امتناع المرشدين عن العمل. فاحتارت السفن الأجنبية كيف تعبر، لأن القناة لابد فيها من مرشد. طب جوجو السفينة يعني يعني مقدمتها مفيش. أنا أقول لكم صادقا لم يسأله طالب في الفصل، لانه كنا سمعنا جوجو السفينه دي منه 500 مره في شعره وفي نثره وفي المسائل وفي الكلام، وده الموضوع. وقف ربان السفينه على جؤها ونظر الى القناه امامه وقال ان لي ان اعبر هذه القناه بغير مرشد. اكتب المطلوب بقى، تكتب عن جمال عبد الناصر وتاميم القناه والعدوان الثلاثي واضراب المرشدين وهنحل الازمه ازاي، وازاي بعتنا ضباط البحريه العسكريه علمناهم بسرعه قياده السفن التجاري. كل ده كان في الجرايد، وكل ده انت بتجيبه من دماغك، اذا ما كنتش بتقرا الجرايد تعرف حاجه. فهذا كان الانشاء. اما التعبير بتاع مش عايز بقى اقول كلام حدش يزعل، قال لهم الشيخ احمد يوسف نجاتي رحمه الله عليه، قال لهم على كل منكم ان يكتب في اعظم اماله بعد اتمام دراسته، وان يبين الوسائل التي يعدها لتحقيق هذا الامل. ايه اعظم امل عندك او اعظم مجموعه امال، وايه الوسائل اللي تقدر تتخذها وتصطنعها من الان لتحقيق هذا الامل. كتب حسن البنا موضوع طويل جميل مؤثر، تقريبا كله موجود نصه في مذكرات دعوه الداعيه، لكن اللي يهمني منه انه قال في ختامه اريد ان اكون مرشدا معلما. مرشدا معلما لما انشا اخوان المسلمين سمى وظيفه رئيسها المرشد العام لاخوان المسلمين، ولا زال الاستاذ محمد مهدي عاكف اسمه المرشد العام، وكل اللي جم بعده بعد حسن البنا لغايه دلوقتي اسمهم المرشد العام. اللي موجودين في الاقطار الاخرى في الخارج ما اسمهمش المرشد، اسمهم المراقب العام. المراقب العام ده رئيس القطر، اما رئيس الاخوان المسلمين في العالم اسمه المرشد العام، وده لقب اخترعه حسن البنا نفسه وهو طالب في دار العلوم. اريد ان اكون مرشدا معلما، اذا قضيت في تعليم الابناء سحابة النهار ومعظم العام، قضيت ليلي في تعليم الاباء هدف دينهم ومنابع سعادتهم ومسرات حياتهم، تارة بالخطابة والمحاورة، واخرى بالكتابة والتأليف، وثالثة بالتجول والسياحة. وبعد كلام قال: وقد اعتدت لذلك من الوسائل الخلقية الثبات والتضحية. واحد عايز يبقى مرشد ومعلم، تعد الثبات والتضحية ليه؟ قال: فهما الزم للمصلح من ظله، وهما سر نجاحه كله. اللي ما عندوش ثبات وما عندوش تضحية يسيب الاصلاح لواحد تاني، مش هينفع فيه. اللي ما عندوش ثبات وما عندوش تضحية ما يجيش السكة دي، يروح سكة تاني. فهما وهما الزم للمصلح من ظله وسر نجاحه كله. وأعددت نفسا بعتها لله تبارك وتعالى صفقة رابحة، وتجارة بمشيئة الله منجية، راجيا منه قبولها، سائله إتمامها. وقال بعد كلام: ذلك عهد بيني وبين ربي، أسجله على نفسي في وحدة لا يؤثر فيها إلا الضمير، وليل لا يطلع عليه إلا اللطيف الخبير، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. كتب الكلام ده وهو طالب، بعد 20 سنة استشهد، بعد 20 سنة من كتبت هذا الكلام مات شهيدا. فالبيعة كانت صادقة، والصفقة كانت فعلا، هو باع نفسه لله بيعا حقيقيا، وربنا اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. مش لازم القتال يكون بالسنان، مش لازم القتال يكون بالسيف، وإن كان هو أعد كتائب قتلت بالسيف، ولا تزال بعض كتائبه تقاتل بالسيوف لغاية الآن في بلاد كثيرة، لكن هو كان بيقاتل باللسان. ولو قلت لحضراتكم كلام ابن القيم الجوزية قبل كده، إلا أنه هذا جهاد النبيين، والقائمون به هم الأقلون في الناس عددا لكنهم الأعظمون عند الله أجرا. حسن البنا بعد 20 سنة من نشأة أو إنشاء جماعته بصورة رسمية، لقي ربه شهيدا برصاص بعض رجال الحكومة المصرية، والناس بيتكلموا كلام كتير عن الاحتفالات التي أقيمت بمقتله وما إلى ذلك، لكن ده كله ما يهمش. هو دخل إلى الجنة إن شاء الله، وكل واحد فيهم أفضل إلى ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لكن الجهد الذي عمله حسن البنا بقي كالشجرة الطيبة، ومثل كلمات طيبة كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الخبيثة بتعمل إيه؟ أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الخبيثة اجتثت من فوق الأرض فما لها من قرار. حسن البنا يا إخواني زي ما قلت حضراتكم وأخواتي، كتب عنه آلاف الصفحات. محبوه أثنوا عليه بما لا يحب أن يثنى عليه به، وبما كتب في مذكرات الدعوة والداعية أن الشيخ حسن العصافي كان يضرب من يفعل معه ذلك. واحد جاء من مش عارف يعمل له إيه، ضربه، فالرجل قال له: ما هذا لا يجوز، تعملش حاجة التي لا تجوز. أثنى على حسن البنا محبوه بما كان يكره أن يقال في حياته، وبما أنا موقن أنه لا يحب أن يقال عنه بعد وفاته. وذمه شانئوه ببواطل هائلة وافتراءات لا حد لها، حتى إن أحدهم قال لي أنا شخصيا أنه ده يعني ارتكب جريمة. فقلت له: جريمة إيه؟ قال لي: جريمة التسلل إلى مصر. قلت له: يعني التسلل إلى مصر؟ قال لي: ده تسلل إلى القاهرة من الشرقية. قلت له: من الشرقية والقاهرة كانوا دولتين، ويتسلل ليه من القاهرة من الشرقية للقاهرة؟ ده هو كان في الإسماعيلية، ما كان في سكة طوالي بتاعت الإنجليز، كان في زمان طريق اسمه طريق الإنجليز اللي هو واصل بين القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية، ليه يجي من الشرقية؟ لا، أنا متأكد إنه تسلل من الشرقية لأنه كان ممنوع من يدخل مصر. مين اللي كان منعه؟ طبعا خرافة، ده هو كان مدرس في المدرسة الخديوية، هو نقل من الإسماعيلية إلى المدرسة الخديوية، وشارك فيها جد أولادي دول أحمد وعبد الرحمن توفيق بكير الله يرحمه. كان توفيق بكير بيدرس إنجليزي وهو بيدرس عربي، فكان يقول له يوم الخميس حصص العربي اولا بتبدا الاول، يوم السبت تاخد الحصتين الاوليين، عشان هو كان بيسافر الى القرى والبلاد يدعو لدعوته فيرجع متاخر وينام في القطر، فيقول له: تاخد يوم الخميس الحصتين، يوم السبت الحصه الاولى والثانيه، وتديني الثالثه والرابعه بتوع الانجليزي والتاريخ او الانجليزي والجغرافيا. فما جاش متسلل الى هذه الدرجه. واحد ثاني قال: ده يهودي. وليه يهودي؟ ليه؟ قال: انه ما حدش يعرف جده، الناس تعرف ابوه بس، هو كل واحد ما حدش يعرف جده يبقى يهودي. مع ان جده معروف واصله معروف وبلده معروفه وجم من بلد من الغربيه الى المحموديه في ظروف اقتصاديه معينه، فشيء معروف ومدون يعني مش حاجه سر. ومع ذلك اتهم بانه يهودي وابوه يهودي. ليه؟ قال لانه ابوه كان عنده دكان لما جه القاهره، لما ولاده بقى انتقلوا للدراسه في القاهره، حسن وعبد الرحمن وجمال لما انتقلوا للدراسه في القاهره سكن في الجماليه وخد دكان في السكه الجديده. فالاخ ده كتب قال انه اليهود هم اللي عندهم دكاكين في السكه الجديده، واليهود عندهم صناعه الساعات، فده ساعاتي وفي السكه الجديده لازم اصله يهودي، رجع لاصله تاني. وهذا كله افتراء باطل لا اساس له من الصح، بل كذب صراح، لان الناس عارفه مين حسن البنا، عارفه عيلته وعارفه اصله وعارفه فصله. فكما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم سيدنا علي: يا لك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال. واحد يفرط في الحب فيغلو فيه غلوا لا يجوز في الاشخاص العاديين، لا يجوز. وواحد يفرط في البغض فيغلو في بغضه وفي الإساءة إليه وفي إهانته إساءة وإهانة تدخله النار. يهلك فيك اثنان، محب غال يعني يغلو في حبك إلى درجة لا تجوز، ومبغض قال يبغضك إلى درجة لا تجوز. هكذا كان الأمر مع حسن البنا رحمة الله عليه. الشيخ محمد الغزالي شيخنا الجليل رحمة الله عليه كان يقول: أظن أنه دخل 3000 قرية من 4000 قرية التي تضمها مصر. وقتها كان مصر فيها 4000 قرية، دلوقتي 4000 شوية، كان وقتها 4000 قرية. قال أظن أنه دخل 3000 قرية يدعو إلى دعوته في هذه القرى، يعني كان جوالا لا يتوقف، ودي النفس اللي هو قدمها لله سبحانه وتعالى. سيد قطب لما كتب عنه قال: عبقري البناء والتنظيم. وكتب كلام طويل، لكن الجملة الخاتمة فيه غريبة قوي. قال إن عبقرية البناء ليست في جماله، لكنها في بقائه بعد ذهاب البناء. البناء العبقري هو البناء الذي يبقى بعد أن يذهب صاحبه، وحقيقي البناء الذي يبقى هو البناء الذي البناء الجميل، البناء الذي تثني عليه، والبناء الباقي. شوفوا المباني العثمانية اللي عندنا لغاية النهار، شوفوا المباني اللي بنت في عهد الخديوي إسماعيل اللي عندنا لغاية النهار، وشوفوا المباني اللي بنيناها امبارح كلها نشعة من بره، والمواسير ضربة، والحيطة مش كويسة. عمال اقول لك محمد سمان اعمل له مواسير بره عشان يصلحها، يقول لي لا بقى في حاجات جوه تنفع. والله لو ضربت يا اخي محمد هتعرف هيحصل لك ايه. طيب اخونا الجليل واستاذنا الكبير الاستاذ طارق البشري له دراسه ماتعه عن كيف ندرس مفكرا حركيا. قال حسن البنا ده ما كانش مفكر قاعد في المعمل، ما كانش قاعد قدام الكتب يكتب اراء ويكتب افكار ويقول نظريات، ده كان مفكر بيشتغل في الشارع بيتفاعل كل يوم مع القرى دي اللي بيروحها 3000 قريه اللي دخلهم دول. فالمفكر الحركي له طريقة في دراسته غير طريقة دراسة المفكر النظري. المفكر النظري بيسميه هو المفكر المعملي، قاعد في المعمل عمال يخلط الأفكار والآراء اللي ما يعجبوش يقطعه، أو إذا كان زي حالاتي وزي الأستاذ طارق بيكتب بالقلم الرصاص يمحيه بالمحاية ولا من شاف ولا من دري. وأنا دلوقتي بكتب بالرصاص، إن لو محيت الكلام حد يعرف كنت كاتب امبارح؟ محدش يعرف. لكن اللي بيقعد في المعمل، اللي بيقعد في الشارع، اللي بيشتغل حركيا، اللي بيتعامل مع الناس، تبقى آثاره من أفعاله وأقواله شاهدة عليه، وهذا ينبغي أن يدرس مما قال ومما فعل. ولذلك إحنا هنحاول إن شاء الله. الدراسة دي مقدمة كتاب مهم جدا في فكر حسن البنا اسمه الفكر السياسي عند حسن البنا لأخونا وابننا العزيز الأستاذ دكتور إبراهيم بيومي غانم، وهي رسالة الماجستير بتاعته سنة 91. الأستاذ طارق كان أحد اللجنة اللي نشته فيها، وكتب له مقدمة هائلة حوالي 27-28 صفحة. أنا أنصح كل واحد أن يقرأ المقدمة، وإذا استطاع أن يقرأ الكتاب يكون شيئا حسنا في تفهيمه ما هو الفكر السياسي لحسن البنا. هنحاول إن شاء الله في الأسابيع القادمة على قد ما يقدر نتناول الجانب الفكري لحركة الإخوان المسلمين. مرة تانية أقول جزء منه هو الجانب السياسي، لكننا لن نتناول النشاط السياسي لهذه الحركة لأنه خارج عن نطاق بحثنا وعن محاولتنا التعرف على ما يجري في الأمة من أفكار تؤثر في أفرادها وجماعاتها بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، هذا ما أردت أن أقوله اليوم، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك. طيب يا أخت زينات جزاك الله خيرا، هي فين؟ آه زينات هنا، شكرا ستي جزاك الله خيرا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك. الدكتور هيثم دكتور هيثم يا إخواني يوم الثلاثاء القادم 26/5 دكتور هيثم الخياط راجع من السفر، وإن شاء الله يدينا محاضرته يوم 26/5 الساعة كام؟ الساعة 8 مساء. في سؤال متعلق بالإفتاء بالزكاة. أنا لا أستطيع أن أفتي، إخوان المفتين يقدروا يفيدوكم أكثر مني فيه. حد بيسأل عن قاعدة الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها، هل هي ترجمة لقاعدة لغاية تبرر الوسيلة؟ لا طبعا، ليست ترجمة لقاعدة لغاية تبرر الوسيلة. والوسائل اللي هنتكلم عنها مش الوسائل التي يتكلم عنها ماكيافيلي. ماكيافيلي بيتكلم عن أي وسيلة توصلك إلى أي غاية تريدها، لكن نحن نتكلم عن الوسائل، يعني الذرائع والطرق الموصلة إلى الصلاح، أو الذرائع والطرق الموصلة إلى الفساد. فإذا كان المقصد صالحا والوسيلة إليه فاسدة لا يجوز. إذا كانت الوسيلة، إذا كان المقصد فاسدا والوسيلة إليه صالحة لا يجوز. أما نعمل إيه؟ بنقول الوسائل تتبع المقاصد في الأحكام، بمعنى أن ما كان جائزا من الوسائل وما كان جائزا من المقاصد له حكم، إما أنه مباح وإما أنه واجب وإما أنه أمر بمعروف وإما أنه نعم. فالوسيلة إلى هذا المباح أو الواجب أو الأمر بمعروف أو نعم المنكر تأخذ حكمه. فإن كان مباحا فالوسيلة مباح، إن كان ممنوعا فالوسيلة ممنوع، كان واجبا فالوسيلة واجبة. ده مفهوم مختلف تماما عن مفهوم ماكيافيلي بتاع الغاية تبرر الوسيلة، الذي يبيح أي وسيلة كانت لتحقيق الغاية التي يريدها الحاكم، وهذا طبعا غير إسلامي أصلا. السؤال الثاني في نفس الورقة دي، كيف يمكن ترجيح قول ضعيف على قول قوي لتحقيق المقصد؟ هذا يا أخواتي وإخواني، بقول أخواتي الأول لأنه سأل أخت، هذا ليس في النصوص المروية، هذا في اجتهادات الفقهاء. اجتهادات الفقهاء منها ما ضعفه العلماء الذين جاءوا بعدهم، ومنها ما قووه. فقول المجتهد الذي ضعفه من بعده من العلماء يجوز الأخذ به وتقويته بالحاجة والضرورة والمصلحة ودرء المفسدة إلى آخره. يجوز أن نصحح القول الاجتهاد الضعيف، مش نصححه بمعنى نجعله أصح من القول القوي، نجعله جائز العمل به في وقتنا لأن هناك مصلحة تقتضيه، لكن هذا في الاجتهاد وليس في الرواية. الرواية الضعيفة تبقى ضعيفة طول عمرها، ما فيش حاجة تقويها لأنه خلص عصر الرواية خلاص. فده الفرق بين الأمرين. شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا، إن شاء الله أشوفكم السبت القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت أمر.